والليل صورة ثابتة والدروع صورة ثابتة. طيب. فمن هنا قلنا لم يقصد التركيب، إنما قصد تشبيه الشهب بأطراف الأسانيد. لا، مش مطلق الشهب بس، هو مطلق الأسانيد. لا، ما في إزالة الفائدة. مش عايز يقول ضوء الشهب في الأسانيد. لا، مش ضوء الشهب لوحده ولا الأسانيد لوحده. لا، يعني ده في ده، زي ده في ده. هي بالضبط اللي هي المرتب في توحيد الأجزاء. اللي هو دلوقتي إزالة المقصود. لو التشبيه مقبول لكن ده المقصود ممكن يكون مفهوم بس ايه طيب. هو احنا قلنا يحكم الفرق بينهما فعلا الغرض والمقصود. فهو نظر الى الشهب وحدها، الشهب لا تلمع الا اذا وجد الليل، وهو هناك شهب بالنهار لكن انا راه والأسنة لم تلمع إلا بوجود الدروع. فهو يعني كأنه جعل الشهب وحدها مشبهة بالأسنة وحدها، يعني بأطراف الأسنة يقصد يعني مثلا، وجعل الليل وحده بالدروع وحده. فممكن يكون يعني لو كان هذا هو القصد يبقى تعدد. أما لو ركب الصورة، وده الأحسن طبعا في التركيب، يجمع بين أمرين، ده أجمل بالصورة. يعني الأولى أن ده يكون من باب التركيب. من باب التركيب الأولى. والتشبيه المفروق قدمنا في أول الكلام، قلنا إن هذه التقسيمات ليس وراءها سر بلاغي، هي مجرد تقسيمات منطقية عقلية. أما البلاغة فهي في اختيار الصورة التشبيهية الملائمة والمناسبة للمعنى المراد، سواء جاء مركبا، يعني ليس كل تركيب سيكون أبلغ من الإفراد، وليس كل ملفوف سيكون أبلغ من مفروق أو من مجموع إلى آخره. المهم أن تكون الصورة التشبيهية ملائمة ومناسبة للغرض الذي سيقت له. فإذا وكأن أجرام النجوم لما معا دروا المحتاج دروا سرنا على ممكن يقول إن دوت تشبيه مثلا مذكور؟ لا إلا إذا اعتبرت بالمعنى ده، اعتبر عن القصد، اعتبر عن الغرض. يعني اعتبرت ان هو شبه الاجرام بالدرر، شبه النجوم مثلا بالبساط. لو اعتبرت هذا لكنك تكون قد حولت التشبيه الى مرتبة ادنى. اذا ما عم تضوء شوها مثلا يعني. ألم نقل يا أيها الكرام إن التركيب كأنك نسحت وجمعت بين أمور عدة فجعلتها كشيء واحد، فالإفراد يقلل من قيمتها. والتشبيه المفروق هو جمع كل مشبه مع ما شبه به، كقوله النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر يعني الرائحة، أو يعني رائحة المحبوب يعني، وأطراف الأكف أي الأصابع، والعنم نوع من النبات أيضا فيه غضاضة وتراوة تشبه به الأصابع الجميلة. يعني

أي مشكلة؟ تبشيت مع مؤلف أكثر. طبعاً لا يجوز إعطاء المفعول الرفع إلا إذا كان واضح المفعولية. هي كده ممكن؟ لا. مفعولها؟ لا ايه البلاغ اللي فيها ده هو جلد مبالغ زي ما بيقول الاطفال اللي هو لا معروف ان الخارق والمسمار والمخروق هو الصوت هو معروف ان الاصبع اللي ذاك المتكلم لا ادخلت وانت لم تغير اعرابا نمونا غيرت إعرابا. وغير حلاب وكقوله أي من المجمل أيضا. طبعا أكثر تشبيهات القرآن الكريم من نوع المجمل، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، لم يقل علوا ولا ضخامة ولا كأنهن الياقوت والمرجان. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال وكقوله إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوت. وجه الشبه لا مصر خلي بالك لا هو ممكن طبعا بيت معروف يعني ان العنكبوت جمع ولا مفرد عنكبوت مفرد وجمعه عناكب فنأخذ بقى المعنى الذي جاء به القرآن الكريم الوهن وفي مثل عند المصريين يقولون ايه يقولوا ايه المضغط بها عريان يعني لا تحميك

ينتقل الذهن في يعني بادئ ذي بدء إلى هذا الأمر، يعني عظمته واضحة ظاهرة كالنجوم، فتشبيه الشيء الظاهر بالنجوم تشبيه قريب. لكن هو قال إيه بقى؟ النجوم التي إذا لم تغرب وتغرب وتأثر، إذا لم يكن للثاقبات أصول، يعني النجوم يعني كأن ظاهرة واضحة، النجم الثاقب اللامع، النجوم اللوان. لا وجه شبه الظهور، النجوم الثواقب يعني النجوم اللامعة، يعني كأنه مشبه به مقيم. إن هو قال لك إيه؟ النجوم إذا لم يكن له، مش مطلق النجوم، النجوم إذا لم يكن لهذه النجوم غروب وأفول، واضح؟ فالتصرف في أنه وضع شرطا، يعني لو وجدت نجوم بلا غروب يبقى عظمات الممدوح مثلها، وبما أنهم لا توجد نجوم بلا غروب يبقى أن تفكر بقى في الإيه في الصورة دي، يعني افترض وجود نجوم بلا غروب. فالافتراض ده والشرط ده أمر فيه تصرف نقل القريب إلى بعيد. أما حكم وجه الشبه في أن يكون أقوى في المشبه به، فهذه في كل أنواع التشبيهات طبعا، إلا في التشبيه المقلوب الذي سيأتينا لتجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، كأنك ادعيت أن الصفة في الأقل أقوى منها في الأعلى. لا إنما البيع مثل الربا. الصبح كوجه الخليفة. خلي بالك، الحكم قائم أيضا، الحكم قائم بس على سبيل الادعاء وليس على سبيل الحقيقة. مش بالله يا زبيات الفعل. وحكم وجه الشبه أن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه على الحقيقة في التشبيه غير المقلوب، وعلى الادعاء في التشبيه المقلوب. المبحث الخامس في أدوات التشبيه. أدوات التشبيه هي ألفاظ تدل على معنى المشابهة كالكافي وكأن ومثل وشبه وغيرها مما يؤدي معنى التشبيه. يقولون إيه أدوات التشبيه؟ منها الحرف ومنها الاسم ومنها الفعل. الحرف الكاف وكأن، والاسم مثل وشبه، والفعل يحاكي ويضاهي ويماثل ويشابه. يعني في مبحث قولي لو تعطى في تشبيه تفسير